السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام، مطلعها قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. قوله تعالى: ذلكم الله ربكم، ذلك الذي تقدمت آياته ودلائله ونعماؤه، الذي هو فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، والذي جعل لنا النجوم لنهتدي بها، والذي أنزل من السماء ماء، والذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، إلى غير ما ذكر. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وهو على كل شيء وكيل، أي رقيب وحفيظ، ويدبر أمر كل ما سواه سبحانه وتعالى. لا تدركه الأبصار، قال كثيرون من أهل العلم: لا تحيط به الأبصار. وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهنا مبحث عند هذه الآية الكريمة، ألا وهو: هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة أو لا يرونه؟ أهل الإيمان، أهل السنة والجماعة، يقولون: نعم، سيرى المؤمنون ربهم يوم القيامة، ذلك لقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وأحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أن المزيد منه رضوان الله والنظر إلى وجهه الكريم. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل سؤالا صريحا: هل نرى ربنا يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس في يوم صحو ليس دونها سحاب، لا تضارون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته في الروايات الأخرى. ومن الأدلة على ذلك حديث، لكن في سنده بعض المقال: إنكم سترون ربكم عيانا، وقد انتخذت هذه اللفظة. وهنالك أيضا: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. واستدل عدد من العلماء بالآيات التي فيها لقاء ربنا سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، استدل بها بعضهم على إثبات الرؤية. يبقى الإشكال: كيف قال تعالى: لا تدركه الأبصار، وتقولون إن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة؟ فأجيب على هذا بأن الإدراك شيء والرؤية شيء، فقد أراك عن بعد حصلت الرؤية ولكن لا أدركك. قال تعالى في شأن موسى ومن معه عليه السلام، وفي شأن فرعون ومن معه: فلما تراءى الجمعان حصلت الرؤية. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فحصلت الرؤية ولم يحصل الإدراك. فالرؤية شيء والإدراك شيء. ممكن أراك عن بعد وأحاول إدراكك ولكني لا أستطيع. هذا أمثل ما أجاب به جمهور أهل السنة والجماعة على الإشكال الذي سبق: كيف وقد قال تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. والإشكال الذي أورده أيضا بعض المعتزلة: قول الله لموسى على موسى السلام: وتعالى ربنا وتقدست أسماؤه. لما قال موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. فقال المعتزلة: قوله لن تراني لن تفيد التأبيد. وأجاب أهل السنة أن هذا التأبيد في الحياة الدنيا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلن إن أفادت التأبيد هنا تفيده في الحياة الدنيا. فهذان الإشكالان اللذان أوردهما بعض المعتزلة، ومن طريف المناقشات التي دارت في هذا الصدد بين معتزلي وسني، والمعتزلي يصر على أننا لن نرى ربنا، والسني يقول سنرى ربنا إن شاء الله. فقال السني للمعتزلي: تعال نحن وأنت ندعو بدعوة، اللهم ارزقنا رؤية النظر إلى وجهك الكريم. فالمعتزلي توقف في السؤال، يعني هل يدعو بهذه الدعوة؟ قال: إذن نحن نرى ربنا والله لا يريكم وجهه إن أمنت أنت على ذلك. فبالطبع الآخر ما استطاع أن يؤمن ويقول اللهم لا تريني وجهك، ما استطاع أن يقول بهذه المقولة. فالتحرير أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة كما بين ربنا وكما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. يطرح سؤال: هل يرى أهل النفاق ربهم في الآخرة؟ قال فريق من أهل العلم: نعم، يرى أهل النفاق ربهم كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها مؤمنوها ومنافقوها، فأتيهم ربهم في صورة غير التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا لست بربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإن جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. في روايتان والأصح منهما فيكشف عن ساق، في رواية في البخاري لكن فيكشف عن ساق، يكشف ربنا عن ساقه، وهي معلولة حديثيا فيكشف عن ساق، وهي الرواية التي وافقت الكتاب العزيز ورجحها فريق من المعاصرين فضلا عن المتقدمين كالشيخ ناصر رحمه الله على رواية فيكشف ربنا عن ساقه، فيخر من كان يسجد له في الدنيا ساجدا، ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة كي يسجد، فيخر لوجهه طبقا واحدا، يخر لوجهه طبقا واحدا. الشاهد أن أهل النفاق رأوا ربهم. أما أهل الكفر قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا من الأدلة التي استدل بها أهل السنة على رؤية المؤمنين لربهم. قالوا المفهوم المخالف في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قالوا أهل الإيمان لن يحجبوا عن الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض استدلالات القوم في هذا الصدد. والذين قالوا إن من أهل الكفر من يرون ربهم أحيانا كما قال، كما استنبط من قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، وكما قال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه إلى آخر الآيات التي وردت في اللقاء بصفة عامة أو بصفة خاصة، قالوا إنهم إن رأوا ربهم ليس على الوجه الذي يكرمهم الله سبحانه وتعالى به. قال سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اللطيف الذي دق علمه علم دقيق، يعرف كل شيء الصغير والكبير، كل صغير يعرفه الله سبحانه وتعالى فضلا عن الكبير. ومنه قول لقمان: يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فمن معاني اللطيف الذي يعلم دقائق الأمور، أدق شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولطيف الخبير، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه. البصائر هي آيات الكتاب العزيز، فهي بصائر إذا عملت بها وإيقنت بها أبصرت الطريق الذي أمامك. كالنظارات، مع الفارق، إذا نزعت النظارة وأنت ضعيف البصر لن ترى. فإذا رفضت بصائر الكتاب العزيز فأنت أعمى، وقد جاء النص بذلك. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. لست بحافظ لأعمالكم ولا بمحصيها ولا كاتبها عليكم، الله هو الذي يفعل ذلك، يكتبها عليكم ويسجلها عليكم ويحفظها عليكم. وقد وكل الله ملائكة أيضا بذلك، فقال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى: ويرسل عليكم حفظة. وكذلك نصرف الآيات، ننوع الآيات، تصريف الآيات تنويعها. أحيانا تذكر أو نذكر بالجنة وبالنار، أحيانا نذكر بالنظر في آفاق السماوات والأرض، أحيانا نذكر بالنظر في أنفسنا وما حولنا، ونذكر بسنن الله في خلقه، ونذكر بأحكام الله وتشريعاته. تنوع الآيات حتى يتذكر من يريد الله له الهداية. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. من العلماء من قال: اللام هنا لام العاقبة. صرفنا الآيات، نصرف الآيات، فقالوا درست. صرفنا الآيات سيقولون درست. ما معنى درست؟ يعني درست عند رجل آخر، وتعلمت عند رجل. أنت يا محمد، كذا كان يقول الكفار، في شخص يعلمك نحن لا نعرفه. ومنهم من قال: بل نعرفه، هذا شاب أعجمي. قال الله تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. فكذبهم الله بقوله: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. الغلام الذي تقولون إنه يعلم رسول الله ولا يعرف اللغة العربية ولا ينطق بها، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فكيف يلتئم أن يأتي أعجمي لا يتقن العربية يعلم الرسول الكريم القرآن؟ فقوله تعالى: وليقولوا درست، درست عند غيرك. من العلماء من قال: إن اللام هنا لام العاقبة، في لام اسمها لام العاقبة. ومما استدل به العلماء للام العاقبة قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم التقطوه في الأصل رغبة منهم أن يكون لهم عدوا وحزنا، إنما قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فكان العاقبة أنه كان لفرعون عدوا وحزنا، فهذه تسمى لام العاقبة، وهذا من أدلتها. ومن أدلتها من أشعار، من كلام العرب ومن أشعارهم: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. أنت ستبنيها وتتعب وبعد ذلك ستكون خرابا. أموالك أنت الآن تجمعها لمن؟ لذوي الميراث. العاقبة أنها ستكون بعد ذلك للورثة. فهذا قولهم: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. فاللام هنا اسمها لام العاقبة. وما قالوه في ذلك: لدوا للموت وابنوا للخراب، تداوى حتى تموت. فأنت تتداوى، بعد مدة ستموت مهما فعلت. قال تعالى: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك. هذا الذي أمرنا الله به، أن نتبع الوحي المنزل. ما أمرنا الله أن نتبع زيدا ولا عمرا بغير بينة ولا برهان، إنما أمرنا الله باتباع الكتاب المنزل والسنة، هي وحي، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ونحوه في التنزيل قول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فلا يحل لأحد أبدا أن يتبع الآباء والأجداد أو يتبع الملوك والرؤساء أو يتبع العلماء في غير أو بغير برهان من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. فإذا خالف قول هؤلاء قول الله أو قول رسوله، فالقول دائما وأبدا قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فالنزاع وارد، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأقول هذا في هذا المقام وبكل وضوح وبلا انخناس، أننا ما أمرنا أن نكون حنابلة ولا شافعية ولا مالكية ولا أحناف، ما أمرنا الله بذلك، إنما أمرنا أن نتبع الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ننادي به، أن نتبع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من غير انعزال عن أقوال علمائنا، فهم يفهمون كتاب الله ويفهمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنستأنس بهم ونسترشد بهم في معرفة مراد الله ومراد رسوله. لكن قولهم أصالة ليس أحد منهم بمعصوم، ولم يقل الله في واحد منهم وما ينطق عن الهوى، فليس الحق دائما وأبدا مع أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله ولا مع الإمام الشافعي رحمه الله في كل وقت وحين. فكل هؤلاء الأمة الفضلاء الكرماء يقولون: إن صح الحديث فهو مذهبي، إن صح الحديث فهو مذهبي. ولذا فإن البيهقي يقول مع غرابة القول: إن مذهب الإمام الشافعي في أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. فقيل له: لا، الشافعي، عفوا، الإمام البيهقي يقول إن مذهب الشافعي في الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر. فقيل له: لا، المشهور عن الشافعي أنه يقول هي صلاة الفجر. فقال: إن الإمام الشافعي قال إن صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح، إذن سيكون له مذهبا. فالشاهد أن كل هؤلاء الأئمة الفضلاء يردون الأمر للكتاب والسنة، وإن تنازعوا في شيء ومنازعتهم واردة في عدة أماكن، يردون الأمر دوما للكتاب العزيز والسنة المباركة. أما أن تلزم باتباع واحد منهم دون ما سواه، فهذا هو الذي ليس عليه برهان من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أفضل منهم قيلا وأسد منهم رأيا أبو بكر وعمر. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أقول مذكرا: ليس معنى هذا أننا ننتقص علماءنا أبدا ولا أئمتنا أبدا، ولكن نذم العصبية الجاهلية التي لا ترتكن إلى دليل من كتاب الله وسنة رسول الله، ولا يستند قائلوها إلى آية أو حديث، بل يخالفون الآية والحديث بقولهم قال مالك أو قال الشافعي وقد يغيب الدليل عن الأئمة الفضلاء رحمهم الله، غابت عدة أدلة عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، فكان يرى التطبيق إلى أن مات، يرى التطبيق في الصلاة، ومعنى التطبيق في الصلاة أنه يضم اليد اليمنى إلى اليد اليسرى هكذا يطبقهما ويضعهما بين فخذيه أثناء الركوع. نقل ذلك عن لسعد بن أبي وقاص، فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن، قد كنا نفعل ذلك ثم نهينا عنه، قد كنا نفعل ذلك ثم نهينا عنه. وخفي على ابن عباس أيضا ربا الفضل، فقال بما قاله أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة. وإن رمنا حصر هذه المسائل سنخرج أسفارا في هذا الصدد، أن الفضلاء قد تغيب عنهم أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فلست بملزم أن تتبع قول شخص إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه المؤمنون فهو لهم سبيل، لا يحل لنا أن نشاقق أهل الإيمان ولا أن نخالف سبيل المؤمنين. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا، ما جعلناك كاتبا لأعمالهم ولا مراقبا لهم، أنت عليك البلاغ وما أنت عليهم بوكيل أي برقيب أيضا. ثم قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه الآية أصل في قاعدة سد الذرائع، في قاعدة سد الذرائع، وهذه القاعدة لها شأنها العظيم في الإسلام، وقد أورد لها ابن القيم رحمه الله ما يزيد على 100 دليل من كتاب أو من سنة، وإن كانت هناك بعض الاستدلالات التي استدل بها رحمة الله تعالى عليه فيها ضعف في الإسناد، لكن سلم له منها عشرات الاستدلالات. قاعدة اسمها قاعدة سد الذرائع. فأنا لا أريد أن يسب الله، أن يسب ربنا سبحانه. إذا أنا سببت آلهة المشركين سبوا ربهم، فحتى لا يسب ربنا لا نسب آلهة المشركين. ليس عن توقير منا لآلهة المشركين، ولكن صيانة لجناب ربنا سبحانه، صيانة لاسم ربنا عن أن يسب سبحانه وتعالى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ونحوه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم أباه. قال وكيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله؟ يعني هل يتصور أن واحد يشتم أباه؟ كان أمرا مستغربا. قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فمنعنا من أن نسب الناس ونشتم الناس، ومن مقاصد ذلك حتى لا يسب الأباء ولا تسب الأمهات. قاعدة سد الذرائع لها كما قلت أكثر من 100 دليل، فكل سبيل يؤدي إلى الشرك سد، وكل سبيل يؤدي إلى كبيرة من الكبائر سد. خذ لذلك سبيل عياذا بالله، سبيل يؤدي إلى الزنا، كل الطرق كل السبل المؤدية إلى الزنا سدت أمامنا. فمنها النظر أولها، أول من أولهم مستصغر الشرع، معظم النار من مستصغر الشرع، أول الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرع النظر الذي سيؤدي إلى بعد ذلك إلى ما هو أكبر. منعنا منه. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. خضوع المرأة بالقول سبيل إلى سحب الرجل إليها. وفلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الخلوة بالمرأة الأجنبية سبيل من السبل المؤدية إلى الزنا والعياذ بالله. منعنا إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. ما تركت بعد، أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. سفر المرأة بلا محرم مناة المرأة منه، مصافحة المرأة الأجنبية. فكل ما من شأنه أن يوصل إلى فاحشة الزنا، كل سبيل يوصل إلى هذه الفاحشة سد أمامنا، حفاظا على الشخص من أن يتورط في هذه الجريمة النكراء التي تدمر عليه حياته وتؤرقه بعد الممات. كذلك السبل المؤدية إلى القتل سدت كلها أمامنا، التحاسد والتباغض والاختلاف والإشارة إلى أخيك بالسلاح والغيبة والنميمة، كل السبل المؤدية إلى القتل سدت. سدت الذرائع المؤدية إلى الشرك بالله، إلى الشرك بالله، فلا تصلي إلى القبور، هذا قد يؤدي إلى تعظيم المقبور تعظيما أكبر من تعظيم أو مثل تعظيمك. لا تحلف بغير الله، لا تنذر إلا لله سبحانه. كل السبل المؤدية إلى الكبائر والشرك كلها سدت أمامنا. وكذلك الخمر كل السبل المؤدية إليها سدت أمامنا. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ليس توقيرا للأصنام إنما صيانة لاسم ربنا من أن يسب. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. من الذي زين؟ الله الذي زين أم الشيطان الذي زين؟ الجمع بين الأدلة يرى الجمهور أن الذي زين هو الله، والآيات التي ورد فيها أن الشيطان زين لهم أعمالهم إنما زين لهم بإذن الله له أن يزين إذنا قدريا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلا اختلاف ولا تعارض بين قول الله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم، فإن الذي زين هو الله، وبين قوله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فالشيطان إنما زين بتمكين الله له من ذلك، كما أنه لا تعارض بين قوله تعالى وقد سبق: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وبين قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالذي يأمر بقبض الأرواح هو الله، يأمر الملك والملك يأمر أتباعه بذلك، فلا اختلاف ولا تعارض. قوله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي كل أمة حسن لها عملها وإن كان باطلا. فالشيطان زين لعباد البقر في الهند أن يقولوا هذه البقرة هي الإله، وحسن لهم ذلك تحسينا لا مثيل له، خلاص البقرة أصبحت هي الإله الذي عندهم يستحق العبادة. حتى يخرج رئيسهم الهالك غاندي في مجتمع الأمم المتحدة الكافرة ويقول: أمنا التي أرضعتنا سنتين وتطالبنا بإكرامها وببرها، ولكن أمه، يقول الأم البقرة يعني، ما زالت تطعمنا ولا تطلب منا شيء إلا شيء من البرسيم نعطيه لها، فلن يزال، يقول كذا، لن نزال نعبدها حتى الموت، وسنقاتل من أجل ذلك. ورأى أحدهم البقرة تدخل محل الفاكهة تأكل ما شاءت، وهو لا يمنعه بل يقول: حلت بنا البركات اليوم، ويرجع سعيدا إلى أهله أن البركات حلت عليهم بأمهم البقرة التي أكلت من عندهم. من الذي زين لهم هذا؟ الذي زين لهم هذا الشيطان، وما كان له أن يزين إلا بإذن الله. قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوا. والذين عبدوا الحجر ووقفوا عند الوثن يسألونه ويدعونه ويرجونه، من الذي زين لهم ذلك؟ أن تقف أمام حجر وتسأله وترجوه، إن شئت مسكته وكسرته في الأرض. من الذي زين لك هذا؟ من الذي زين لهؤلاء المشركين عبادة الشيطان؟ وأقوام وديانات عياذا بالله باطلة ما تكاد تنتهي في دولة كالهند الكافرة هذه. فئات يعبدون الفيران، الفار عندهم هو الذي يستحق أن يعبد ويسجدون له. أتونا بقصص أن الأسد أسر في الشباك فجاء الفار وفك الأسد بأسنانه، فك الشبكة، فتبين له أن الفار يعني هو الذي أنقذ الأسد. وفريق يعبد الفروج وفريق يعبد النساء من الونحل. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقد قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله: لما أهل البدع يستمسكون ببدعهم يا سفيان؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. تغلغل حب العجل في قلوبهم حتى ملأها، فرأوا أن العجل هو الإله الذي يستحق أن يعبد، كما قال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال تعالى: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم. أقسم المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم مجتهدين في اليمين. والاجتهاد في اليمين له صور، منها تكريرها: والله والله والله، نقسم بالله نقسم بالله. أقسموا بالله جهد أيمانهم، مجتهدين في الأيمان. لئن جاءتهم آية، أي معجزة من السماء، معجزة من عند الله، ليؤمنن بها. هكذا أقسموا، كما قال قوم صالح: اخرج لنا من بطن الصخرة ناقة. كما جاء موسى بآية من العصا، قالوا لرسول الله: مقسم نقسم بالله إذا أتتنا آية سنؤمن بها. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. انظروا يا إخوة إلى الآية، الجزء من الآية المقبل، لأنه يجعلنا نخشى على أنفسنا. قال تعالى: وما يشعركم. من اللي عرفك أن الآية إذا جاءت ستؤمن؟ هل أنت تظن أن إيمانك بيدك؟ إيمانك ليس بيدك، الله هو الذي يهديك للإيمان، هو الذي يصرفك عنه. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون؟ قال بعض العلماء: لا، هنا لتقوية الكلام، ليست نافية، كما قال تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي ممنوع على قرية أهلكت أن ترجع إلى الدنيا. وكما قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي أن تسجد إذ أمرتك. وكما قال تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليعلم. وما يشعركم أنه إذا جاءت يؤمنون؟ لا تظن أن الإيمان بيدك، إن شئت أدخلت الإيمان قلبك وإن شئت أخرجته من قلبك. هذا الأمر مرده إلى الله. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصرهم كما لم يؤمنوا بها ولا بروا. كما صرفناهم عن الإيمان قبل الآية، سنصرفهم عن الإيمان أيضا بعد الآية. لا تظن أن الآية تنشئ إيمانا، لا، الذي يأتي بالإيمان ويمن به هو الله. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فلا تظن أيها المشرك أن الآية إذا جاءتك ستؤمن، لا أبدا. الإيمان بيد الله، الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالذي صرفك عن الإيمان قبل الآية قادر على أن يصرفك عن الإيمان بعد مجيء الآية. فقد أتت آيات لقوم من قبلنا وما ازدادوا إلا كفرا وضلالا. ألقى موسى العصا تحولت إلى حية تسعى، ما ازداد فرعون بها إلا كفرا. أخرج يده بيضاء للناظرين من غير سوء، ما ازداد فرعون إلا كفرا. ألقي إبراهيم في النار والكل يتوقع أنه خلاص انتهت قصة إبراهيم وأحراق إبراهيم بزعمهم وانتهى ذكره، فيخرج من النار بردا وسلاما عليه. لك ساحر هذا، ما يمكن أن يكون إلا ساحر، هكذا يقولون، ما يعلمون أن الله على كل شيء قدير. فما يشعركم أنه إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ف فعلى المسلم إذا جاءه الحق أن يؤمن به، لأنه إذا كذب بالحق يكاد أن يصرف عنه. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فإذا لاح لك الحق واتضح وظهر اتبعه، أن الشيطان قد يصرفك عن اتباع الحق إذا أنت رفضته. فقد قال ربنا: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم أي نتركهم في طغيانهم أي في عتوبهم وكفرهم يعمهون العمى، عمى القلب على رأي كثيرين من أهل التفسير، والعمى عمى البصر. هناك عمى وهو عمى القلب، وعمى وهو عمى البصر عياذا بالله من هذا ومن ذاك. هذا، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم وإياكم وإياكم.